بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن كتاب البيع فإنه تكلم فيه عن البيع الجائز بشروطه، وما الذي يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. وتقدم معنا أن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن العقود كلها تجوز، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة عقود فقط: العقد الأول ما كان عقدا على محرم البيع لعينه كبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك مما تقدم ذكره، والنوع الثاني ما كان العقد فيه غرر لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والعلماء رحمة الله عليهم يتوسعون في ضابط الغرر فيدخلون الجهالة في الغرر ويعدون الجهالة نوعا من الغرر، ولذلك جعلوا يشترط العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وكون المبيع موجودا غير غائب وكونه يمكن تسليمه. فكل هذه الشروط وغيرها مما تقدم معنا في الدروس الماضية تؤكد على اشتراط أن يكون البيع سالما من الغرر. النوع الثالث من العقود المحرمة وهو الربا. إذن كل البيوع في الدنيا تجوز إلا ما كان عقدا على محرم العين، أو كان بيع غرر، أو كان بيع ربا. فإذا سلم العقد أي عقد المبايعة من هذه الأمور الثلاثة فإنه يجوز البيع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربا المحرم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وما عدا ذلك فهو جائز، لأن الأصل في معاقدات الآدميين الإباحة، فالأصل الجواز. إذا علمت ذلك فإن هذه الأمور الثلاثة تقدم معنا نوعان، وهو المحرم للعين والمحرم للغرر، فصلها المصنف رحمه الله تعالى وبسطها، وختم كتاب البيع بإفراد باب مستقل للربا. وإنما أفرد الربا بباب لمعان: المعنى الأول أن الربا محرم لحق الله جل وعلا، وأما الغرر فإنه محرم لحق الآدمي. وكون الربا محرما لحق الله عز وجل يترتب عليه أنه لا يصحح بحال وإن رضي المتبايعان أو رضي المتعاقدان، لأنه حرم لحق الله جل وعلا، بينما الغرر حرم لحق آدمي. فإذا علم البائع أو المشتري بالغرر ثم تبين له حقيقة العقد المباع بعد ذلك ورضي به بعد العلم جاز له إسقاط حقه ويصحح العقد الأول. وأما الربا ولو كان شيئا يسيرا فإنه لا يجوز وإن تراضوا به. الأمر الثاني أن الربا كما أنه محرم لحق الله عز وجل فإنه محرم لذاته، والقاعدة عند أهل العلم أن المحرم لذاته لا يجوز لا قليله ولا كثيره، بخلاف المحرم لغيره، فإن المحرم لغيره يجوز قليله للحاجة. ولذلك أجمع العلماء على أنه يجوز الغرر اليسير في البيع، وتقدم معنا، وهذا إجماع اتفق عليه أهل العلم. وأما الربا فلما كان محرما لذاته فلا يجوز ولو كان فلسا واحدا. الربا محرم قليله وكثيره، لا يصحح البتة ولا يقلب لأي صورة من الصور الأخرى. هناك بعض العقود قد تصحح، مثل ما جاء في الموطأ عند الإمام مالك لما قلب عمر العقد الذي أقرضه أبو موسى الأشعري لأبناء ابن عمر، قلبه من كونه قرضا إلى كونه قراضا، هذه مسألة أخرى تصحيح العقود، لكن أريدك أن تعلم أن الربا أمره خطير. والدليل على أن الربا خطير من حيث العقد ما سبق ذكره، وأما من حيث النقل فاسمع بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الربا بعد سماعك لقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما ذكر الله عز وجل آكل الربا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فدل ذلك على خطورة أكل الربا. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وأكل الربا. فعد الربا من الموبقات السبع والذنوب الكبار العظيمة السبع التي توبق صاحبها وتهلكه وتكون سببا في دخوله في عذاب الله عز وجل. وجاء عند ابن ماجه وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة كلهم آثمون، ليسوا آثمين فقط بل وملعونين، وهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك، إذ اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، ومن طرد من رحمة الله لم يبارك له في ماله ولم يسعد في حياته، ناهيك عما يكون من رحمة الله عز وجل في الآخرة من الفضل العميم للعباد في مغفرة الذنوب وسترها. فالمقصود أيها الإخوة أن تحريم الربا أشد تحريما من الغرر، وأشد تحريما من العقود المحرمة لعينها، لأن هذا العقد حرم لحق الله جل وعلا. وفيه بيان وفرقان بين صدق المرء وعدم صدقه، فإن الربا يحتاجه كثير من الناس، كثير من الناس يحتاج مالا نقدا ولا يجد من يقرضه النقد، فلا يجد وسيلة أسهل من أن يقترض بربا، والمقرض ما من وسيلة هي أربح له في تجارته، فإنه لا يحتاج أن يشتري بضاعة فتكسد ولا غير ذلك فيقرض الناس بالربا. ومع ذلك حرم عقد الربا لحق الله جل وعلا، فالمؤمن يبتلي إيمانه عند هذا العقد وغيره من العقود التي قد تكون له حاجة فيها ومنفعة في معاقدتها، ولكنه يتركها لله سبحانه وتعالى. كما أن المؤمن يختبر إيمانه عند الخمر، فالخمر محبوبة للنفس ولكنه يتركها لله جل وعلا ابتغاء ما عنده. هذا العقد وهو عقد الربا إذن من العقود التي يجب على المسلم أن ينتبه وأن يحذر من الوقوع فيه. وتعلم هذا الباب مهم جدا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أمنع الصرافة، أي الذين يتعاملون بصرف الذهب والفضة، لقد هممت أن أمنع الصرافة أن يدخل السوق حتى يتعلموا الربا وأحكامه. فيجب على المسلم إذا كان مبليا بالصرافة أو مبليا ببيع الأموال الربوية التي سنذكرها بعد قليل أن يكون متعلما لهذا الباب، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ عند أحمد ومسلمة. قالوا: والمراد بذلك أي العلم الذي يحتاجه، فكل امرئ يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلوات الخمس، وإن كان عنده فضل مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا جاءه رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، وإذا جاء عليه الحج وكان مستطيعا واجدا للزاد والراحلة وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وإذا كان عنده مبايعات وعنده معاقدات فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء ليرضي الله عز وجل ويلتزم أمره. واعلم أيها الموفق، واعلم أيها الموفق أن المرأة إذا كان جاهلا بعقد من العقود ووقع فيه فإنه يرتفع عنده الإثم عند الله جل وعلا، لكن شؤم هذا العقد يبقى في ماله شؤمه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبرا، فكل من أتى بمعاقدة كما أمر الله جل وعلا فإنه سيجد بركة متابعته النبي صلى الله عليه وسلم وامتثاله أمر الله جل وعلا سيجدها في ماله. ومن وجد بركة المال في ماله فإنه بأمر الله عز وجل يوفق في هذا المال، فإن من آثار بركة المال أن يكون المال محفوظا بحفظ الله جل وعلا، لأن من بورك له في ماله لا تأتيه آفة تهلكه. وليس معنى ذلك أنه يأتيه النواقص، بل الله عز وجل يبتلي المؤمن بالعوارض ويطرأ عليها من الطوارئ ويأتيها من الآفات، لكن لا تأتيها خسارة تذهبها بالكلية. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمنافق، وكذا مال المؤمن ومال المنافق. قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تأتيها الريح فتكفأها يمينا وشمالا، ثم إذا ذهبت الريح وسكنت قامت خامة الزرع مستوية كما كانت أولا. ومثل المنافق كمثل الأرزة أي الشجرة العظيمة، تأتيها الريح فلا تضرها حتى إذا أتتها ريح شديدة أسقطتها فلا قيام لها. وكذلك المال المبارك، فإن مال المؤمن إذا بورك له فيه بأن اكتسبه من طريق مشروع وأدى فيه حق الله جل وعلا، فإن من أول علامات بركة هذا المال أن الله عز وجل يحفظه من التلف بكليته، فلا يتلف مال مؤمن بكليته، بل ربما عرض عليه بعض النقص وبعض الخسارة لكن التلف بالكلية لا يكون، وهذا مجرب. وانظر في من حولك. العلامة الثانية من علامات بركة المال أن المال إذا بورك، ومن أسباب بركته أمران: أن تكتسبه من طريق مباح، وأن تؤدي حق الله عز وجل فيه من الزكاة ونحوها. أن المال إذا بورك لصاحبه فيه فإنه تجده لا يتعلق قلبه به كمال التعلق، بل تجده قانعا بما اكتسب، سعيدا بما آتاه الله عز وجل منه، لا ينظر إلى غيره. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه من غير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. إذا رأيت امرأ يحرص على جمع المال من كل طريق، لا يشبع من تحصيله ولا يمل من حيازته، فهذه علامة على عدم بركة المال على عدم البركة في ماله. لم يقل ذلك زيد ولا عمرو، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام الذي ذكرت لكم قبل قليل. من علامة بركة المال على صاحبه أن المال المبارك تجد صاحبه لا يصرفه في حرام، بل إنما يصرفه في مباح أو في مسنون أو واجب. فإذا رأيت المرأة يتصدق بماله وينفق على قرابته ويؤتي ذوي رحمه ويتجده ذاك الذي يسرف إسرافا خارجا عن المعتاد، فإن هذا من علامة بركة الله عز وجل التي طرحها في ماله. من آثار بركة المال أن هذا المال إذا بورك للمرء فيه حفظ بدنه. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به؟ رجل يمد يديه إلى السماء فيقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب له ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فصاحب المال المبارك تجد بركته في بدنه، في صحة بدنه وسلامة قوته، وكذلك في أبنائه، وتجدها حتى في دعائه إذا دعا الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. فالمقصود من هذا كله أننا أيها الإخوة عندما نتكلم عن الربا وأحكامه، أو نتكلم عن البيع وما يجوز منه وما يحرم، فإننا لا نتكلم عن نفي ولا نتكلم عن أمر لا حاجة له، وإنما هو أمر يحتاجه كل مسلم كان عنده معاقدات واحتاج إلى تعامل بهذه الأمور. فلذلك تعلمك فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعملك بما علمت سبب لأجر عظيم عند الله عز وجل وبركة في الدنيا تجدها في نفسك وفي مالك وفي ولدك وفي استجابة دعائك بأمر الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا أيها الإخوة يطلق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنيين، المعنى الأول معنى عام، والمعنى الثاني معنى خاص، والمعنى الخاص هو المراد بهذا الباب. فالمعنى العام هو كل مال اكتسب من حرام فإنه ربا، لأن الربا هو الزيادة، فمن زاد ماله من طريق حرام فإن اكتسابه لذلك المال يكون ربا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن بعض المعاقدات وبعض صور الكسب من الربا، وإن لم تكن من المعنى الخاص الذي سنريده الآن. وأما النوع الثاني من أنواع أو أما المعنى الثاني من معاني الربا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعاقدة على الأموال الربوية، إما بنسأ أو بفضل أو بجمع بينهما. وانتبه للعبارة التي ذكرتها لك قبل قليل وركز عليها. الربا المشدد فيه هو المعاقدة على الأموال الربوية، وهذه الكلمة من المهم جدا أن تنتبه لها وأن تعرف معناها بعد قليل. هو المعاقدة على الأموال الربوية بنسأ أو بفضل. الأموال التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء وهبة وقبضا وإقباضا، هذه الأموال تنقسم إلى قسمين، ركزوا معي وأرجو أن تنتبهوا لما سأقوله، فإن الكلام الذي سأقوله بعد قليل إذا فهمته فقد فهمت نصف باب الربا. الأموال تنقسم إلى قسمين: أموال ربوية وأموال غير ربوية. ما الدليل على هذا التقسيم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عبادة وعلي وغيرهم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، فعد ستة أشياء. هذه الستة الأشياء التي خصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر تسمى بالأموال الربوية، وكذلك ما يقاس عليها فإنه يسمى مالا ربويا. غير هذه الأموال الستة وما يقاس عليها ماذا نسميه؟ المال غير الربوي. المال غير الربوي، واضح الفرق؟ إذن المال الربوي، وأنا أتمهل في الكلام على غير المعتاد لكي تفهم كلامي بمهل. الأموال نوعان: مال ربوي ومال غير ربوي. فأما المال الربوي فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأموال الستة وما قيس عليها، وسنذكر ما الذي يقاس عليها بعد قليل. غير هذه الأموال الستة وما قيس عليها فليس مالا ربويا، ليس مالا ربويا. مثال ذلك: من الأموال التي ليست مالا ربويا وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فيها الفضل والنساء، قالوا الحيوانات الحية. فلو أن رجلا باع لآخر شاة بشاتين يجوز، ولو باعه شاة بشاتين بعد شهر يجوز، لأن الشاة ليست مالا ربويا. الشاة ليست مالا ربويا، ليست من الأمور الستة ولا ما يقاس عليها. لكن انتبه معي هنا: اللحم، أي الشاة إذا ذبحت وأصبحت لحما، اللحم مال ربوي، فلا يجوز أن تبيع رطلا من اللحم برطلين إذا كان من جنس واحد. وضحت؟ إذن الشاة قبل ذبحها ليست مالا ربويا، وأما اللحم أي بعد ذبح الشاة فإن اللحم يكون ربويا لاتفاقه مع في علة الأمور الستة التي سنذكرها بعد قليل. إذن انتهينا من أول مسألة. إذن امشوا معي، نمشي جزئية جزئية، هي عندنا ثلاث جزئيات أو أربع. الأموال تنقسم إلى كم؟ إلى كم قسم؟ قسمين. كم قسم هذه يا شيخ؟ إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول الأموال الربوية، وهي أبا حاتم، نعم، الستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر وما قيس عليها، يجب أن تقول وما قيس عليها. والأموال غير الربوية غير هذه الستة وما قيس عليها. ما الفرق بين المال الربوي والمال غير الربوي؟ أن المال الربوي يجري فيه ربا الفضل وربا النسأ، وأما المال غير الربوي نعم لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسأ. طيب، انتهينا من المسألة الأولى. هذه الأموال الربوية التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انعقد الإجماع على أنها تنقسم إلى قسمين، بإجماع أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين. ما هما هذان القسمان؟ الذهب والفضة قسم، والأربعة الباقية قسم آخر. إذن هما قسمان مفترقان، الذهب والفضة قسم والأربعة الباقية احفظوها، البر والشعير والتمر والملح، تنقسم إلى قسم آخر. كل واحد من هذين القسمين نقول له علة ربوية تخصه، له علة ربوية تخصه. ما فائدة هذا التقسيم؟ نقول إن المالين إذا اتحدا في العلة الربوية، يعني كلاهما كان ذهبا وفضة، يعني أحدهما ذهب وآخر فضة، أو كلاهما من الأمور الأربعة وما قيس عليها، إن المالين في البيع إذا كان من علة واحدة، إذا كان من علة واحدة فإنه يحرم فيه التفرق من غير قبض، يحرم فيه التفرق من غير قبض. واحد باع ذهبا بفضة فلا يجوز أن يتفرق من مجلس التعاقد إلا وقد تقابضا. باع برا بشعير لا يجوز لهما أن يتفرق من مجلس التعاقد إلا وقد تقابضا. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأجناس، وكانت أي من علة واحدة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تقابضا قبل التخارق من مجلس التعاقد. وضحت؟ طيب، وأما إذا كان المعقود عليهما كل واحد من علة مختلفة عن العلة الأخرى فيجوز التفرق من غير تقابض. أعيد هذه المسألة مرة أخرى فانتبهوا معي، العلم درجة درجة. أنتم الآن في باب الربا أنهيتم الدرجة الأولى وحفظتموها حفظا تاما، انظروا للدرجة الثانية. الدرجة الثانية نقول ماذا؟ الأموال الربوية وهي الستة وما قيس عليها تنقسم إلى قسمين بإجماع لا خلاف. كل هذا كلام ما زلنا فيما لا خلاف فيه. القسم الأول هو الذهب والفضة وما قيس عليهما، والقسم الثاني الأربعة وما قيس عليها. ما فائدة هذا التقسيم؟ نقول في البيع إذا كان الثمن والمثمن كلاهما من قسم واحد، أي من علة واحدة، فإنه لا يجوز التفرق إلا بعد التقابض. وأما إن كان أحدهما من قسم والآخر من قسم ثان، بمعنى أن كل واحد منهما له علة تختلف عن علة الثاني، فيجوز أن يتفرق من غير تقابض. لست وحدي، خلوكم معي، من غير تقابض. انظروا معي، رجل باع ذهبا قديما عنده بذهب جديد، أو باع ذهبا بفضة، خل ذهب بذهب اللي هو اتحاد الجنس في الدرجة الثالثة، باع ذهبا بفضة، ذهب لمحل الذي يبيع الذهب، قال هذا عندي 10 جرامات من الذهب أريد أن أشتري بها كيلو من الذهب، كيلو من الفضة. نقول يجوز، لكن بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ ألا يتفرق من المجلس إلا وقد تقابضتما، لا بد من التقابض. ومثله نقول في من باع تمرا بشعير أو ببر أو بغيرها من الأربعة وما قيس عليها. وضحت؟ لا يجوز التفرق فيما اتحد في العلة الربوية إلا بالتقابض. دليله ما الدليل؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من التقابض. هذا ليس كلام زيد، ليس كلام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، وإنما كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. طيب، المسألة الثالثة والدرجة معنا الثالثة، قلنا قبل قليل إن الذهب والفضة لهما علة، والأربعة الباقية لها علة ثانية. هذه المسألة التي سأذكرها لكم من أصعب مسائل الربا، ولكني سأوجز فيها، وهي: ما هي علة الذهب والفضة، وما هي علة الأربعة الباقية المذكورة في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قلت إنه من أصعب المسائل؟ لأن بعضا من كبار العلماء كأبي الوفا بن عقيل تلميذ القاضي أبي يعلى، لما ذكر نظر في خلاف العلماء في هذه المسألة وذكر تعليلهم، قال: وجدت أن هذه المسألة أن الخلاف فيها قوي جدا حتى استشكل علي، فأنا أتوقف. وكذا نقل عن قتادة، وكذا نقل عن بعض أهل العلم أنه قال: أتوقف في العلة لقوة الخلاف فيها. وهذا هو المعنى الذي قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا ثلاث مسائل قبل وفاته: الكلالة، وذكر من هذه المسائل طبعا مسألة الكلالة، وذكر منها أيضا مسألة الربا. والمقصود في الربا أي ما المراد بعلة الربا. وهذه العلة لم ينص عليها في الشرع لحكمة أرادها الله عز وجل. فمن حكم الله جل وعلا في ذلك ليجتهد طالب العلم في البحث عن هذه العلة، ثم يجتهد كحالي وحالك الآن في فهم هذه العلة. الله عز وجل من أيسر ما يكون أن ينص على الأموال الربوية بأعيانها، ولكن جعل هذه العلة لتجتهد في تحصيلها وتجتهد في فهمها. ثم بعد ذلك يأتي رجل ثالث ورع فيسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فتجد ذلك الرجل لما بحث في المسألة وجد أن بعض مسائل الربا مشكلة، فيترك بعض الحرام أو بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. ولذلك من دأب الصالحين والأتقياء أنهم يتركون كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأما الذي لا يعمل إلا بالمتيقن فلا ربما وقع في الحرام. ولذلك المؤمن التقي ماله يختلف عن مال غيره. وقد ذكر، وهذه قصة لكي نبعد سآمة باب الربا، جاء أن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه، وهو من أئمة المسلمين الكبار الذين إليهم المرجع في الحديث والفقه معا، دخل على رجل في مكة هنا، فلما قدم له الطعام أكل سفيان منه أكلا كثيرا، ثم نظر لصاحب الطعام قال: يا فلان، يا صاحب الطعام، أما إني ليس لي حاجة اليوم بالطعام، ولكني أعلم أنك تكتسب المال من حلال، بل وتتورع في كسب المال، فلا تبحث إلا عن أطيب الكسب، فأنا متيقن أن مالك حلال، فهذا المال أو هذا الكسب الذي كسبته من الحلال منه هذا الطعام، فلذا أكثرت من هذا الأكل. إذن هذا المال الذي يكتسب من الحلال الذي اتقيت فيه الشبهة ناهيك عن الوقوع في الحرام يصبح آكله مباركا، كما ذكرت لكم في قصة سفيان وغيره من أئمة المسلمين. نرجع لماذا الدرجة رقم كم؟ المسألة رقم كم؟ ثلاثة. ما هي علة الربا؟ لأهل العلم فيها أقوال، سأورد قولين فقط: القول الذي معنا في الكتاب وسنقرأه بعد قليل، ثم بعد ذلك سأورد القول الثاني الذي عليه الفتوى والعمل. بعض أهل العلم قالوا إن العلة في الذهب والفضة هو الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم التماثل في الوزن، فدل على أن العلة في الذهب والفضة الوزن. فكل شيء يباع أصله بالوزن فإنه حينئذ يكون مالا ربويا. سواء كان مأكولا أو غير مأكول، كل شيء يباع بالوزن. وأما الأمور الأربعة الباقية فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر كيلا بكيل، كيلا بكيل، فجعل العبرة فيها بالكيل. فكل ما كان يباع بالكيل وهي وحدة الحجم، إما باللتر أو بالمن أو بالرطل أو بغيرها من أوزان الكيل أو بالكرتون والصندوق، كل هذا يسمى كيل. وكل ما كان يباع بالكيل فإنه ربوي، سواء كان مما يوزن أو مما يؤكل أو مما لا يؤكل. هذا هو قول الذي مشى عليه المصنف، سنذكره بعد قليل. القول الثاني وهو الذي عليه العمل والفتوى وعليه صدرت قرارات المجامع العلمية، قالوا إن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، يجب أن تقول غلبة الثمنية ولا تقل مطلق الثمنية، لأن هناك فرقا بين غلبة الثمنية وبين مطلق الثمنية، إذ غلبة الثمنية علة متعدية، بينما مطلق الثمنية علة قاصرة، فلا تصدق إلا على الذهب والفضة. إذن فنقول العلة هي غلبة الثمنية. ما معنى غلبة الثمنية؟ بمعنى أن هذا الشيء سواء كان ذهبا أو فضة أو غيره من الأشياء يجعله الناس ثمنا تقوم به السلع. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرون القريبة منه صلى الله عليه وسلم شيء تقدر به السلع إلا بالذهب والفضة، وهي الدنانير والدراهم، إذ الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. فقالوا إن الشارع إنما قصد الذهب والفضة لأنها هي التي تقوم بها السلع، ولذلك يقولون إن الأثمان التي تقوم بها السلع يجب أن لا تكون مثمنات. شوف كيف، إن الأثمان يجب أن لا تكون مثمنات، إذ لو كان الثمن مثمنا لأصبح الناس يتاجرون في الأموال بالربا. ولذلك الآن الذي قامت عليه البنوك هو المتاجرة في الديون، المتاجرة بالديون هو المتاجرة بالأثمان، المتاجرة بالأثمان هذا هو عين الربا، عين الربا، عين الربا. وضحت؟ إذن المقصود العلة هي غلبة الثمنية، كل ما كان الناس يتعاملون به وجعلوا السلعة تقوم به فإنه يكون حينئذ ثمنا. في القرن الرابع الهجري وما بعده أوجد بعض الأقاليم شيئا يسمى بالفلوس، وهو مثل السكة العملات لكنها من النحاس، فلذلك من قال بغلبة الثمنية قال الفلوس يجري فيها الربا لأنها تقوم بها الأثمان. ومنذ نحو قرن واحد فقط أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية، سواء كان غطاؤها ذهبا كما كان قبل نحو من 60 عاما أو دون ذلك، أو أصبح غطاؤها اقتصاد البلد المصدر له، فإن هذه الأوراق النقدية سواء كانت تسمى ريالات أو جنيهات أو دولارات أو دراهم أو دنانير أو سمها ما شئت من العملات الحديثة، كلها يصدق عليها ماذا؟ غلبة الثمنية، غلبة الثمنية، لأنها تقوم بها الأشياء. بل العجيب أن الذهب والفضة تقوم بها الآن، ادخل البورصة الآن تجد الذهب بكذا دولار، بكذا الفضة بكذا، وهكذا سائر المعادن الثمنة. إذن العلة في الذهب والفضة ماذا؟ احفظ الكلمة، ما هي؟ غلبة الثمنية. وإن قلت الثمنية صح فتنصرف لغلبتها، لكن لا تقل مطلق الثمنية، لأنك لو قلت مطلق الثمنية فإنها حينئذ تكون خاصة بالذهب والفضة، فتكون علة قاصرة غير متعدية. طيب الأربعة الثانية على القول الثاني ما هي علتها؟ قالوا العلة أن تكون مطعومة، أن تكون مطعومة وأن تكون قوتا، فتكون علة مركبة من 3 أوصاف: أن تكون مطعومة تؤكل، وأن تكون قوتا، قوتا بمعنى أنها تجعل في البيادر وفي المستودعات، يعني يجعلها الناس قوتا لهم من السلع الأساسية في البلد، والأمر الثالث أن تكون مما يكال أو يوزن، قوتا يكال أو يوزن. إذن العلة مكونة من ثلاثة أوصاف. وبناء على ذلك لو كان هذا المكال ليس مطعوما، ليس مطعوما مثل الصابون، الصابون اشترى بالأكياس الكبيرة أو يوزن، نقول لا ربا فيه، أو كان مطعوما لكنه ليس بقوت وإنما هو فاكهة يؤكل ثم بعد ذلك يترك، فكذلك لا يكون من الأموال الربوية. انتهينا من هذه المسألة، إن فهمت هذه المسألة انتهى معنا أكثر من نصف باب الربا. أعيدوا لي هذه المسألة، وأرجو من يعيد لي هذه المسألة أن يبين لي السؤال الأول، وهو الأموال الربوية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، القسم الأول الذهب والفضة وما قيس عليهما، والقسم الثاني الأربعة المطعومة وما قيس عليها. السؤال الأول وأجب، الذهب والفضة لأهل العلم أقوال منها قولان، ما هي العلة في جريان الربا في الذهب والفضة؟ أذكر لي القولين، ارفع يدك لنختار رجلا نعطيه الأخير، لكن قف لأني لا أسمع إلا أن تكون واقف. نعم أنت، نعم نعم. قيل، أحسنت بس خلك واقف ما كملنا الجواب، قيل إن العلة في الذهب والفضة أن يكون وزنا بوزن، وهذا الذي مشى عليه المصنف لأن وذكرته لأن المصنف سيورده وسنذكره، وعرفنا دليله ووجهة النظر فيه. الثاني نعم، والقول الثاني الذي صدر به قرارات المجامع العلمية من العالم الإسلامي، من علماء العالم الإسلامي، هو ماذا؟ غلبة الثمانية، جزاك الله خيرا وأحسن إليك، جزاك الله خير استرح. إذن غلبة الثمانية، وما معنى غلبة الثمانية؟ إذن كل شيء تقوم به الأثمان، تقوم به السلع فيسمى ثمنا، هذا الثمن هو الذي نسميه إذا غلبت الثمانية فيكون علة. الأربعة الثانية ما هي علتها؟ نريد شخصا من هذه الجهة. نعم شيخ ضاف، القول الأول أن العلة ما هي؟ قيل إن العلة الكيل، وهو الذي مشى عليه المصنف، والقول الثاني أنها علة مركبة من ثلاثة أشياء، الطعم والقوت بأن يقتات، والثالثة بأن يكون مكيلا أو موزون جنس. إذن هذه هي العلة، واضحة؟ ماشي معي؟ طيب أعيد كلامي مرة أخرى، قلنا الأموال تنقسم إلى قسمين، أموال ربوية وما ليس بربوي، وعرفنا فائدة هذا التقسيم، والأموال الربوية تنقسم إلى قسمين كذلك، غلبة الثمانية والمطعومة ماذا؟ التي جعلت قوتا مما يكال ويوزن جنسه. واضح هذه المسألة؟ كل واحد من هذين القسمين تحته أجناس متنوعة، وما هو الجنس؟ كل ما كان له اسم يخصه، كل ما كان له اسم يخصه. طيب نأتي للعلة الأولى، القسم الأول وهو الذهب والفضة وما قيس عليه، من أجناسه الذهب والفضة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من أجناسه المعاصرة الآن الريال السعودي جنس منفصل، الجنيه المصري جنس منفصل، الدينار الكويتي جنس منفصل، الريال اليمني جنس منفصل، فكل نوع له اسم يخصه يعتبر جنسا منفصلا. طيب هذا الاسم إذا كان تحته صفات مختلفة هل يكون جنسا أم أجناسا؟ مثلا ريال ورقي بريال معدني، هل هما جنسان أم جنس واحد؟ جنس واحد، لأن اسمه واحد، كلها ريالات، كلها دولارات، كلها جنيهات، كلها دنانير، كلها دراهم، وهكذا. وضحت المسألة؟ طيب ننظر للقسم الثاني وهي المطعومات المكيلة والموزونة جنسها لما يقتات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أجناس وهي التمر والشعير والبر والملح، أعطوني ما يوافق في العلة الثانية للأولى، خلينا نقول العلة الثانية اختصارا، العلة في العلة الثانية هذه الأمور الأربعة. اذكروا لي أشياء غير هذه الأمور الأربعة أجناس أخرى تؤكل وتقتات وتباع كيلا أو وزنا جنسا. أخونا يقول الأرز، ما المراد بالأرز؟ الأرز وشو؟ العيش. العيش بعض الناس يسميه عيش، بعض الناس يسميه أرز. تعرفوا العيش؟ يعني هو بعض الناس يسمي البر عيش، وبعض الناس يسمي الرز عيش، الرز الحبل. أما الذي جاء في الحديث الذي ذكرته في أول درسي الأرزة فهو شجرة الكبيرة تسمى أرزة، أرزة غير الأرز. غير ذلك الزبيب، نعم الزبيب كذلك، العدس، السكر. إن نظرت إلى أنه في زمان هذا أصبح قوتا، الآن أصبح قوت حقيقة، هو قوت الآن. الدخن، تعرفون الدخن؟ الذرة. طيب الذرة متى؟ أهي في في في شو اسم هذا كوزها، أم إذا جعلت حبا؟ إذا جعلت حبا جرى فيها الربا، وأما إذا كانت في كوزها فليست ربا، فيجري فيها بيع حبة بحبتين، يعني تعطي صاحب المحل وهكذا. التمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القمح، البر، القمح هو البر. إذن كل ما كان قوتا، والأشياء كثيرة جدا. قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة، إذا فهمت المسألة الأخيرة خلاص فهمت الربا كله، انتهى الربا، انتهى الدرس، فقط نطبق عليه من كلام المصنف. قبل أن ننتقل، هناك مسألة، لماذا حرم الله الربا في هذه الأمور الستة دون ما عداها؟ هذه من باب الحكمة وليس من باب العلة. العلة عرفناها قبل قليل، ما هي العلة؟ أنا أسألكم مرات وكرات، لا أريد أحدا منكم يخرج من هذا المجلس إلا وقد حفظ العلة، وحفظ يعني أهم مسائل الربا. ما هي علة الربا؟ هذا قول، القول الثاني، خلينا نمشي على القول الثاني، غلبة الثمنية أو الطعم مع القوت، هذا يسمى علة الربا. أما حكمة الربا فالحكمة هنا يتعلمها المسلم لا لإناضة الحكم، وإنما ليثق ويستيقن بفائدة تشريع هذا الحكم، لأن المؤمن إذا جاءه حكم الله جل وعلا وإن لم يعلم حكمته يقول على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ولكن الحكمة هذه تجعل المرء يقبل على هذا الفعل ويمتثل هذا الأمر ويجتنب هذا المنهي بقناعة تامة وبإقبال نفس على ما شرعه الله جل وعلا. ما الحكمة؟ نقول حرم الربا في الأثمان التي هي غلبة الثمانية وما قيس عليها، لأن هذه يجب ألا تكون سلعا، فإنها إذا كانت سلع من كانت بيده شح بها وأصبح لا يبذلها إلا بمعاوضة وربح أكبر، فيصبح حينئذ تكثر الديون والمال قليل، تكثر ديون الناس والمال قليل. ولذلك عند الاقتصاديين، ولست منهم وإنما أسمع كلامهم، ولذلك أنا أقول بعض قولهم ولست متخصصا في تخصصهم، يقولون الديون الموجودة في العالم أكثر من أموال العالم، فهي بمثابة الفقاقيع، الديون أكثر. لو أتيت بأموال ونتاج العالم كله ونظرت لديونهم الربوية لوجدت الديون الربوية أكثر، وكل سنة تزيد وكل سنة تزيد. ثم بعد ذلك يأتي الرجل فيعلن إفلاسه، أو الشركة تعلن إفلاسها، أو الدولة تعلن إفلاسها كما في بعض الدول الأوروبية، ويترتب على الإفلاس فوات ديون كثيرة على الدائن وهكذا، فيصبح الشخص يدور في دائرة والربا يزيد والمال هو هو لم يتغير. وأما العلة الحكمة في تحريم الربا في المطعومات، فلأن هذه المطعومات يجب ألا تكون ثمنا عكس الأولى، فإذا لم تكن ثمنا فإنها تعرض في السوق فتباع بثمن العرض والطلب، فلا تقدر بها السلع، لأن هذه هي أقوات الناس، هي التي يجعلونها قوتا. فإذا منعت من الربا فيها ولم تجعلها ثمنا أصبحت تباع بسعرها الحقيقي ولم يغالى فيها، وهذه هي الحكمة وبسطها عند المختصين في هذا الباب. المسألة الأخيرة قبل أن نأتي لكلام المصنف، هذه المسألة إذا عرفتها وعرفت ما بعدها فقد عرفت الربا كله، لم يبقى عندك إلا تنقيح المناط، بقي عندك تخريج المناط، بقي عندك تخريج المناط فقط. هذه المسألة هي أن الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا فضل وهو ربا الزيادة، وربا نسأ ويسمى بربا النسيئة وهو التأخير، والنوع الثالث ربا جمع بين الفضل والنسأ معا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة قام في مثل هذا المقام على الصفا وقال: أيها المسلمون، إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا الجاهلية ربا عم العباس. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الطيب المبارك وقال: إن كل ربا الجاهلية موضوع تحت، ملغي وباطل كل ربا، وهو ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنساء. إذن عرفنا إذا كان فضلا فقط فهو ربا فضل، ونسأ فقط ربا نسأ، وإذا جمع الاثنين فهو جاهلية، وبعض العلماء يسمى ربا الجاهلية نسأ كذلك. انظروا معي، قلنا إن الأموال ماذا؟ ربوية، وتنقسم إلى قسمين، وكل قسم أجناس متعددة. إذا كان الثمن، انتبهوا معي، إذا كان الثمن والمثمن كلاهما مال ربوي من علة واحدة وهما جنس واحد فيحرم فيه الفضل ويحرم فيه النسأ. إذن إذا اتحدا في الجنس حرم الفضل وحرم النسأ على سبيل الانفراد، من باب أولى إذا اجتمع. واضح؟ أعيد ثم ستعيد أنت. عرفنا الجنس، وفوق الجنس ماذا؟ العلة الربوية، وفوق العلة الربوية ماذا؟ المال الربوي. فالأموال قسمان: مال ربوي غير ربوي، والأموال الربوية قسمان وهما علتان، وكل واحدة من هذه القسمين تحته أجناس غير محصورة. نقول إذا كان المعقود عليه الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد، وهذا الجنس من الأموال الربوية، قطعا أنها من علة واحدة لأنهم جنس واحد، إذن علة ربوية واحدة، إذن فالثمن والمثمن مال ربوي من علة واحدة وجنس واحد. نختصر فنقول: مالان ربويان اتحدا جنسا فيحرم الفضل ويحرم النسأ ويحرم الجمع بينهما. كيف؟ أنا أعطيك مثال واحد ثم أعطني أنت المثال الثاني. الذهب جنس، أعطني جنس آخر يشبه جنس الذهب. لا، خطأ، أحسنت، الذهب. قلنا الجنس ما هو؟ ما كان له اسم يخصه، ما كان له اسم يخصه. طيب، كل شيء سمي ذهبا لا يجوز أن تبيعه بما يسمى ذهبا إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإن لم يكن مثلا بمثل سمي ماذا؟ ربا فضل، وإن لم يكن يدا بيد سميناه ربا نسأ، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. سهل. طيب، أعطوني جنسين، أو عفوا أعطوني ثمنا ومثمنا من جنس واحد غير الذهب، ما زلنا في العلة الأولى، خلنا نبدأ في العلة الأولى. لا، ما التمر الطعام الثانية، العلة الثانية، خلنا نبدأ في غلبة الثمانية. رجل عنده فضة قديمة، لنقول إن وزنها 50 جرام، فذهب لرجل قال: هذه فضة مكسرة ووزنها 50. طيب، قال: خذها وأعطني بها سبائك فضة، سبائك فضة. هذه السبائك، قال: شوف والله ذهبك مكسر وقديم ويحتاج لعدة سبك، فلكي أعطيك سبائك فإني سأعطيك نصف الوزن السابق، احنا قلنا 50، سأعطيك 25 أو 30 كيلو فقط، أو جرام فقط. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه إن أعطاه ذلك يكون ماذا؟ من باب ربا الفضل. فإن تفرق من المجلس ولم يتقابضا ربا النساء. أعطيكم مثال دائما يقع عند كثير من الناس. بعض النساء يكون عندها ذهب حلي مصنوع قديم، فتذهب لصاحب المحل وتقول له: هذا الذهب سأبيعه عليك، وبدلا منه سآخذ هذا الذهب الثاني بدلا منه، هذا جديد وموديل الجديد وذاك موديل قديم. هل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز، يجوز ونصف، لكن بشرطين. يجوز بشرطين: أن يكون الوزن متحدا لأنه موزون، وأن يكون ما تطلع المرأة هذه من محل الصائغ إلا وقد استلمت ذهبها، يجب أن تستلم ذهبها الجديد. طيب، فإن كان الذهب أقل ثمنا ماذا تفعل؟ لا، لها حلة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا. سنذكرها بعد قليل لما ننتهي من الأمثلة لكي نأتي. خل الحل تعطي فلوس وتأخذ هي المال، ثم تقول تختار الذهب الذي يعجبه وتقول خذ. هذا هو الصحيح. طيب، خذ المسألة الثالثة، وهذه مسألة تقع من كثير من الناس. بعض الناس يكون عنده، لنقول مثلا احنا أتينا بالذهب، خلنا نأتي بالريالات الآن. رجل قال لآخر: يا محمد، هذه 5 ريالات، ردها لي غدا 10 ريالات، فهل يجوز ذلك؟ هل الريالات تدخل في الربا؟ نعم، غلبت الثمانية، صدر فيها قرارات المجامع المعاصرة العلمية كلها على أنها غلبت الثمانية، لكن لا يجوز الفضل فيها ولا يجوز النسأ فيها. ومثله يقال أيضا في المطعومات: البر، الشعير، الرز، التمر وغير ذلك من الأمور. إذن القاعدة الأولى عندنا ماذا؟ إذا اتحد جنس المالين الربويين فيحرم الفضل والنسأ. احفظ هذه القاعدة، احفظها. من يعيدها لي؟ إذا اتحد، ما أسمع والله يا شيخ، ارفع صوتك. إذا اتحد الجنسان، أيوة، ها، والنسى. شوف، إذا كان الثمن والمثمن قد اتحد جنسا وكان مالا ربويا، بأن كان من جنس واحد من مال الربوي فيحرم الفضل والنسى. عرفنا ما معنى المال الربوي، وعرفنا ما معنى اتحاد الجنس. واضح هذه المسألة؟ طيب، القاعدة الثانية وهو أو النوع الثاني من الربا، وهو ربا ماذا؟ النسيئة. الربا النسيئة، ربا النسيئة يحرم بين كل مالين اتحدا في العلة، وإن اتحدا في الجنس أو اختلفا، لا ننظر اتحادهما في الجنس أو اختلافهما. كل مالين اتحدا في العلة الربوية، كلاهما من مطلق الثمانية، أو كلاهما من غلبة الثمانية، أو كلاهما من القوت المطعوم، فإنه حينئذ يحرم ربا النسأ. فإن اتحد الجنس حرم النسأ والفضل معا، وإن اختلف الجنس حرم النسأ دون الفضل. كيف هذا الشيء؟ غلبة الثمانية، أعطني جنسين مختلفين، ريالات وذهب، هذان جنسان مختلفان، اختلف الجنس لكنهما من علة واحدة، فحينئذ يحرم التأخير ويجوز الزيادة. الذهب يباع في السوق الكيلو الجرام مثلا بمئة، لنقول بمئة، يجوز أنك تشتري ب150 بما اتفقتم عليه، لكن لا يجوز أن تخرج من محل بيع الذهب إلا وقد نقدته الذهب، نقدته المال، وهو أخذ واستلمت منه الذهب وجوبا. فإذا اختلفت هذه الأجناس، اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اتحدا في العلة الربوية واتفقا في الجنس حرم الفضل والنسأ من باب أولى، وإن اتحدا في العلة الربوية واختلفا في الجنس جاز الفضل وحرم النساء وحرم النساء. واضح هذا الكلام؟ من عرف ذلك عرف تقريبا 60 أو 50% من باب الربا، انتهى باب الربا. من يعيد لي القاعدة الأخيرة، متى يحرم ربا الفضل ومتى يحرم ربا النساء؟ نعم شيخ، إذا كان الثمنان من الأموال الربوية واتحدا في الجنس فيحرم الفضل والنساء، وإن كان من اتحدا في العلة الربوية واختلف في الجنس فيحرم النساء وهو التأخير فقط ويجوز الفضل والزيادة. انظروا، عندي سؤالان. السؤال الأول، إذا كان أحد المالين يعني أحد الثمنين ليس مالا ربويا والثاني مال ربوي، أصلا لا يجري لا ربا الفضل ولا النساء. طيب انظروا السؤال الثاني، إذا كان الثمن من علة والمثمن من علة لا يجري فيه الربا لا الفضل ولا النساء، اشتريت بر بريالات، يجوز أن تؤخر الثمن ويجوز أن تؤخر المثمن ويجوز الزيادة ويجوز النقص. وضحت هذه المسألة؟ إذا عرفت الكلام الذي قلته لك قبل قليل فقد عرفت بإذن الله عز وجل أغلب مسائل الربا. نعم، اتي بكلام المصنف. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان علة الربا وقال إن علة الربا تجري في كل مكيل وموزون. إذن فالعلة عند المصنف هي الكيل والوزن، والعلة ودليلهم في ذلك حديث عبادة وغيره: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، فدل ذلك على أن العلة هي الوزن والكيل كما نظر إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولو لم يؤكل. ولو لم يؤكل أي أن الربا يجري في المأكولات وفي غيرها. لماذا قال ولو لم يؤكل؟ قال: لأن الذهب والفضة الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأكولا، فكذلك الأربعة الأخرى الباقية إنما فبين أن العلة فيها الوزن وهو ليس بمأكول، فكذلك الأربعة الباقية إنما ذكرت من باب الطرد، ذكرت الأمثلة المأكولة وليست من باب العكس، فلا يلزم أن تكون مأكولة لا في الموزونات ولا في المكيلة. طبعا أنا سأشرح الآن كلام المصنف كما هو. نعم. قال رحمه الله: فالمكيل كسائر الحبوب والأبازر. نعم، قال كسائر الحبوب، الحبوب التي يأكلها الناس ويتعاملون بها أكلا ونحوه، والأبازير هي الحبوب التي لا تؤكل وإنما تجعل بذرا في الأرض، مثل البصل له أبازير، بذر يجعل في الأرض ولكن بذره هذا لا يؤكل، فالأبازير هي البذور لغيرها من الأمور، حتى الفواكه، حتى بذر الفواكه إن كان يبذر يجري فيه الربا على رأي المصنف لأنه من المكيلات. قال: والمائعات، لكن الماء ليس برب. قال: وكل والمائعات كذلك، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بالكيل، فدل ذلك على أن اللبن يجري فيه الربا، أن اللبن يجري فيه الربا، والربا لأنه مكيل على القول الأول، وعلى القول الثاني لأنه مطعوم يقتات فإنه يجعل قوتا، فبالإمكان جعله أقطا وجعل ذلك من صور القوت التي يجعلها الناس. قال: لكن الماء ليس بربوي. هنا مسألة تتعلق بالماء، لنشرح الماء. العلماء رحمة الله عليهم يقولون: الماء لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، ومن هذه الأمور الثلاثة الماء، فالماء لا يجوز بيعه لأن الناس شركاء فيه. فالماء إذا نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان نقعا في بئر فليس ملكا لأحد إلا بعد الحيازة، فإذا حزته بأن أخرجت دلاء من البئر سواء بيدك أو عن طريق مضخة الماء أو جمعتها في حوض ونحو ذلك، وكان الحوض لك أنت الذي جمعته، فبحيازتك تكون مالكا له. وأما قبل الحيازة فإن الماء ولو كان في أرضك ولو كان في بيتك فإنك لا تملكه، ولو كنت أنت الذي حفرت البئر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع نقع البئر، وهو الماء الذي يكون في وسط البئر، لكن إذا أخرجته جاز لك بيعه لأنك بذلت جهدا في إخراجه وخسرت مالا في نزعه عن طريق الديزل الذي يوضع في الآلة التي تخرجه ونحو ذلك. وأما في وسطه فلا يجوز. نعم أنت مختص به، يجوز لك إن كنت محتاجا أن تمنع غيرك من أن يأخذ منه، ولكن إن فضل عن حاجتك فيجب عليك أن تبذل هذا المال، الماء الفاضل عن حاجتك إلى غيرك، لأن الناس شركاء في ثلاثة، هذا هو الشرع. الماء مع كونه يكال فيباع قديما على شكل تنك أو يباع على شكل قرب، والقربة والتنكة من باب الكيل، ويباع حاليا باللترات، واللتر هو من باب الكيل. فالأصل لو أردنا أن نقول إنه داخل في القاعدة من المكيلات فنقول يجري فيه الربا، لكنه استثني. لما استثني؟ قالوا لأن أصله الإباحة، فالأصل في الماء عدم جواز بيعه، وإنما جاز بيعه بعد حيازته لما فيه من العمل والصنعة. نعم. قال: ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. نعم، كل هذه من الأمثلة من الثمار التي تكال، مثل لها بالتمر والزبيب وغير ذلك من الأمور التي ذكرها وهي معروفة، فكلها تباع كيلا. نعم. قال رحمه الله: والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. نعم، هذه الأمثلة كلها تباع وزنا كالذهب والفضة، وهذا واضح، والنحاس والرصاص فإنهما يباعان وزنا لأنها تباع بالطن، والطن هذا من الوزن، وكذلك الحديد طبعا. وأما من قال إن العلة هي غلبة الثمانية فيرى أن الحديد والنحاس وغيره يجوز فيه الربا. قال: وغزل الكتان، أي الكتان بعد غزله، والقطن كذلك، والحرير، وغزل الشعر يعني بيوت الشعر، ما زالت تباع بيوت الشعر عندنا الآن، تغزل من شعر المعز وغيرها، وكذلك العنب والشمع والزعفران والخبز والجبن، كل هذه مما يوزن فيجري فيها الربا. نعم. قال: وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا. نعم، يقول المصنف إن غير المكيل والموزون هو الذي يسمى بالمعدود، المعدود، والمعدود هذا لا يجري فيه الربا، كل ما كان معدودا أي يباع بالحبة. وعندنا قاعدة، أو عند الفقهاء، عند فقهائنا قاعدة أن كل المصنوعات معدودة، كل المصنوعات معدودة، فعندهم أن هذا الكرسي مصنوع فيجري فيه الربا، إذن عفوا فلا يجري فيه الربا، وهذا الجهاز مصنوع كذلك، وكل هذه الأمور من هذا الباب. نعم. قال: لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. قال: ولو مطعوما، هذا من باب الإشارة للخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن المطعومات يجري فيها الربا سواء كانت معدودة أو مكيلة. نعم. كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. نعم، هذه أمور ذكرها المصنف لأمثلة لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع الحبة بالحبتين. نعم. قال: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. نعم، قالوا إلا هناك بعض الأشياء تخرجه الصناعة عن الوزن كالثوب. الثوب إذا صنع وفصل فلم يصبح غزلا ولا بالطول، فإنه حينئذ يباع بالقطعة، هذا القميص الذي عليه يباع بالحبة، فالصنعة التي فيه نقلته مما كان يباع فيه بالوزن أو بالكيل إلى أنه أصبح يباع بالعد، فحينئذ يخرج. قال: والسلاح، والسلاح أصله من الحديد، ولكن الصنعة أخرجته عن أصله. والفلوس، عرفنا قبل ذلك ما المراد بالفلوس، ليس المراد بالفلوس الأوراق النقدية عندنا، وإنما المراد بالفلوس ما كان يسك قديما من النحاس. ولم يقل، وقال العلماء إنه ليس فيه الربا، لماذا؟ لأنه في الزمان القديم كانوا يقولون أغلب من سك الفلوس هم الظلمة، أغلب الذين يسكون الفلوس هم الظلمة. كان يأتي الوالي على بلد، ليس والي عام للمسلمين، وإنما يكون واليا على بلد، فيريد أن يجمع أموال الناس من الذهب والفضة، فماذا يقول لهم؟ يقول: ممنوع البيع والشراء في البلد بالذهب والفضة، بالدنانير وبالدراهم، وإنما يجب عليكم أن تتعاملوا بهذه الفلوس التي سككتها. فيسك فلوسا من النحاس على هيئة دراهم قيمتها رخيصة، ويجبر الناس على أن يجعل لها قيمة غالية. هذه الفلوس في تلك البلد لها قيمة، إذا خرجت للبلد التي بجانبها لا قيمة لها، فأصبحت لا ثمانية لها في الحقيقة، فيفعلها هذا الظالم لأهل تلك البلد ليجمع ما عندهم من الذهب والفضة. وقد ذكر المؤرخون أن هؤلاء الولاة الذين يجعلون هذه الفلوس إذا مات جاء الوالي الذي بعده فسك فلوسا جديدة وألغى الفلوس الأولى، فأصبحت الفلوس الأولى نحاسا لا قيمة لها. فإذا كانوا يقولون إن سك الفلوس في الزمان الأول يتكلمون أغلب من فعله كان ظالما، أو كثير، لنقول كثير ممن فعله كان ظالما، لأنه قصد جمع الذهب والفضة ولم تكن فيها غلبة الثمانية، فليست عند الأمصار لها قيمة، وإنما في بلدة أو بلدتين حيث حكم ذلك الوالي، وأما في البلدان البعيدة فلا قيمة لهذه الفلوس، ولذلك لا ينطبق عليها علة غلبة الثمانية. أنا أقول ركزت الفلوس لماذا؟ لأن بعض الناس لا يفهم كلام الفقهاء، فيرى أن بعض الفقهاء يقول الفلوس ماذا؟ لا ربا فيها، فيظن أن الفلوس هي الأوراق التي معنا، هذه الأوراق النقدية. نقول الفلوس لا توجد فيها العلة بالمطلقة بالكلية، وهي غلبة الثمانية، ليست فيها علة غلبة الثمانية، لأنه إنما هي في بلد دون ما عداه من البلدان. نعم. قال رحمه الله فصل. قال نعم، قال غير الذهب والفضة. الذهب والفضة الصنعة فيهما لا تخرجهما عن كونهما موزونين فيجري فيهما الربا وإن كانا مصنوعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه لما أتي له بقلادة فيها خرز أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفصل الخرز وأن يوزن الذهب وحده منفردا، فدل ذلك على أن الصنعة لا تؤثر في قيمة الذهب بل يجب أن يباع بوزنه. نعم. قال فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. نعم. المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بيع الفضل أو ربا الفضل. قلنا قبل قليل متى يجد ربا الفضل؟ إذا بيع جنس ربوي بمثله، جنس ربوي، جنس بمثله يعني أنهما كلاهما متحدان في الجنس والاسم، وربوي بمعنى أنهما قد اتحدا في علة الربا، اتحدا لأنه جنس، لا يكونان جنسا واحدا إلا وقد اتحدا في العلة، هذا هو الذي يجري فيه ربا الفضل. هنا قالها المصنف لكن قالها بأسلوب آخر، انظر لعبارة المصنف، قال فإذا بيع المكيل بجنسه. المكيل هو ماذا؟ من كلامنا قبل هو العلة الربوية، لأن المصنف يرى أن العلة الكيل، فكونه قال المكيل هي العبارة ذكرناها قبل قليل الربوي هي المعنى المكيل، فأراد أن يؤكد على أن العلة المراد بها الكيل. قال فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر والموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين، أي يجوز هذا البيع بشرطين، المماثلة في القدر بأن يكون اتحدا بالوزن أو بالكيل إن كان موزونا أو مكيلا، والقبض قبل التفرق من المجلس، لا يجوز لهما أن يتفرقا من مجلس التعاقد إلا وقد تقابضا، فإن تفرقا قبل التقابض فالعقد باطل، يجب أن يرجع لهذا ما بذله ولذاك ما بذله. نعم. قال وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. يقول الشيخ فإن بيع بغير جنسه ولكن كان كلاهما من علة ربوية واحدة، يجب أن نقول وكان من علة ربوية واحدة، وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. قال وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. نعم، هذا إذا بيع الثمن بالمثمن وقد اختلف في علة الربا في العلة، فكان كلاهما من علة مختلفة أو أحدهما ليس من الأموال الربوية فإنه يجوز الفضل والنساء. قال كبر بذهب فيجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. نعم، كل هذا ذكرته قبل قليل ولكن نأخذه بلغة أخرى بتعبير المصنف. نعم. قال رحمه الله ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. انتبه معي، انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة جدا، ركزوا معي فيها جدا. يقول المصنف: ولا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة لها تعلق بالربا وبغيره. الأشياء إما أن تباع كيلا، وإما أن تباع وزنا، وإما أن تباع ذرعا بالطول، وإما أن تباع عدا. أربعة وسائل يعرف بها التعيين. تذكرون لما ذكرنا في شرط التعيين: إما بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع ونحوه. إذن هذه الأشياء التي يعرف بها التعيين. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: الوزن وزن أهل مكة، والكيل مكيال المدينة أو أهل المدينة. فجعل العبرة بوزن أهل مكة، وجعل العبرة بالكيل بكيل أهل المدينة. ما المراد بذلك؟ أي أن الأشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت توزن في عهده فالعبرة بالوزن، وإن كانت تكال في وزنه فإن العبرة فيها بالكيل. مثال ذلك: التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يكال أم كان يوزن؟ يكال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر كيلا بكيل، فدل على أنه يكال. ما معنى يكال؟ ليس الكيلو، لا، يكال بمعنى يجعل في إناء فيباع بالكيل، بوحدة الكيل، وهي وحدة الحجم، بصاع، برطل، يعني دب، أي شيء، أي يعني أو وحدات الكيل كثيرة جدا، اللتر، اللتر المكعب، وهكذا كل المد كلها تسمى كيل. انظروا معي، التمر الآن والبر والرز إذا ذهبت المحل، هل ستقول أعطني إياه بالكيل أم تقول أعطني إياه بالوزن؟ الآن بالوزن، أعطني جرامين، أعطني، ما في جرامين، أعطني كيلوين، جرام في الذهب والفضة لأنه قليل، أعطني كيلوين تمر. واضح؟ إذن نحن الآن بعنا المكيل وزنا، أليس كذلك أم لا؟ واضح معي؟ المصنف ماذا يقول؟ ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. نقول: إن المكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بيعه وزنا إذا كان البيع بغير جنسه، وأما إذا بيع بجنسه فلا يجوز بيعه إلا كما كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المماثلة لا تتحقق إلا بذلك. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال، إذ بالمثال يتضح المقال. من أراد أن يبيع تمرا بتمر، فلا يجوز له أن يبيع 5 كيلوات تمر ب5 كيلوات تمر، فإنه ربا. 5 كيلو تمر ب5 كيلو تمر ربا، لا يجوز. وإنما يبيع صاع تمر بصاع تمر، أو يبيع صندوق تمر بصندوق تمر، يجوز، لأن هنا تكون المماثلة. فالمماثلة بالكيل لا بالوزن في المكيلات، والمماثلة في الوزن لا بالكيل في الموزونات. والضابط في معرفة المكيل والموزون ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكيل في عهده مكيل بعد ذلك، والموزون في عهده موزون بعد ذلك، وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بالأشبه أو ما جرى به العرف بعد ذلك، وهذه ذكرناها في باب البيع. إذن بيع المكيل وزنا يجوز بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه إلا كيلا. وضحت هذه المسألة؟ إذن لو ذهبت للسوق واشتريت 5 كيلو بر ب20 ريال يجوز، 5 كيلو بر ب5 كيلو بر من نوع آخر لا يجوز، بل يجب أن يكون المكيال، أن يكون التقدير بالكيل، أن يكون التقدير بالكيل. وما زال إلى الآن محلات التي تبيع الطعام أنت مخير، يقول: تبغى أبيعك بالوزن أو أبيعك بالكيل. وخذوا فائدة، خذوا هذه الفائدة: كل شيء كان يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلته ستكون فيه بركة. الطعام إذا كلته ستكون فيه بركة، ولذلك يقولون إن من بركة الطعام، إذا اشتريت طعام، يعني اشتريت رز، اشتريت بر، اشتريت تمر، من بركته أسباب. السبب الأول أن تختار أن تأخذه كيلا، إذ بورك للناس بكيل المدينة، أي ما كيل في المدينة وما أخذ بكيلها، فاشتره كيلا. ثم إذا اشتريته كيلا وجعلته عندك في البيت، فقد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ منصور كالشيخ موسى في الإقناع قال إن من أثر البركة ألا تأخذ من وسطه، وإنما خذ من طرفه قياسا على الطعام، فإن الطعام إذا قدم للآكلين فأكلوا من وسطه نزعت بركته، ولكن يؤكلوا من طرفه. فكذلك إذا كان عندك الطعام البر في بيتك، قل لزوجتك ولبنتك لا تأخذي من أعلى الطعام لتطبخي لنا، وإنما خذي من طرفه. وهذا مجرب بالأمرين الذي ذكرت لك، فستجد بأمر الله عز وجل بركة في الطعام. وهناك أمر ثالث، وهو إذا كان في المدينة مشريا فإن فيه بركة. والأمر الرابع ما جاء في حديث عائشة حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك ولا تعدي فيعد الله عليك، قال فلما كلنا طعامنا فني. فلذلك إذا اشتريت الطعام لا كل شوي تفتح كم بقي كم بقي، اتركه حتى يفنى، ستجد فيه بركة أكثر. إذن هذه ذكرت لك ثلاثة أسباب أو أربعة ذكرها أهل العلم لكي يكون في طعامك البركة فيبقى أكثر بإذن الله عز وجل. طيب كم بقي على ذا؟ كم بقي؟ نصف ساعة. طيب ربع ساعة ثم نقف. نعم. قال ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. نعم، يقول الشيخ ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. اللحم له ثلاث حالات، شوف له ثلاث حالات. إذا بيع بجنسه، نحن نتكلم عن إذا بيع بجنسه، إذا بيع بغير جنسه يجوز بكل شيء. الحالة الأولى أن يباع لحم بلحم منزوع العظم فيجوز، فيجوز بيع اللحم باللحم منزوع العظم، لكن بشرط التماثل لأنهما من جنس واحد كلاهما لحم، هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون اللحم الأول واللحم الثاني غير منزوع العظم فلا يجوز بيعه مثلا فلا يجوز بيعه بجنسه. لماذا؟ لأنه مجهول الوزن، مجهول الوزن اللحم. وعندنا قاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذ قد يكون العظم كبيرا أو دقيقا أو ثقيلا ونحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الحيوان غير مذبوح فيجوز بيعه بجنسه متماثلا وغير متماثل. إذن بيع اللحم وأصله بجنسه له ثلاث حالات: قبل الذبح لا يجوز، عفوا يجوز مطلقا متماثلا وغير متماثل، بعد ذبحه وقبل نزع العظم لا يجوز بيع اللحم باللحم لعدم إمكان التماثل، وذلك قال المصنف ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه، مفهومه إذا لم ينزع عظمه لا يجوز. الحالة الثالثة إذا نزع عظمه جاز بيع اللحم باللحم لكن بشرط التماثل، لأنه من مما يتحد جنسا وهو مال ربوي، لأنه على رأي المصنف من الموزونات. نعم. قال رحمه الله ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة. نعم، يقول إن الدقيق وهو البر إذا طحن، وكذلك السويق وهو مثله لكن إذا حمص شيئا يسيرا، يجوز أن يباع بجنسه لكن بشرط التماثل، ولا نستطيع أن نعرف التماثل إلا أن يكون جميعا دقيقا وأن يستوي نعومة أو خشونة. ولذلك عندنا مثلا بعض الطحن للبر يكون مجروشا ويسميه الجريش، هذا المجروش يجوز بيعه بجريش مثله، لكن لا يباع الجريش بالدقيق لأنه هذا جرش شيئا يسير وهذا ناعم وهكذا. نعم. قال ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. نعم، قال وكذلك لا بد أن يستوي في الرطوبة واليبوسة، وكونه مطبوخا أو يعني مطبوخا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في السويق، وأن يستوي نشافة ورطوبة. الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل على أن أحد المالين الربويين إذا كان رطبا والآخر يابسا دل على أن إمكان التماثل بينهما أن إمكان التساوي بينهما غير ممكن. والقاعدة عندنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. قال: ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. نعم. يقول: ولا يجوز بيع الشيء بأصله الذي نقل عنه كالزيت بالزيتون، مع أن الزيت يباع بالوزن والزيتون يباع بالكيل، مع ذلك لا يجوز لأنه أصله. وشيرج بسمسم، الشيرج هو زيت الزيتون، زيت السمسم. وجبن بلبن، لأن الجبن يؤخذ من اللبن ويجعل فيه أنفحة فيتغير حاله. وخبز بعجين كذلك. وزلابية بقمح، يعني الزلابية مثل الهريسة، نسميها هريسة، أو غير ذلك من الأشياء التي تجعل من الأكلات المتعلقة بالقمح. نعم. قال: ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. نعم. الحب المشتد في سنبله، إذا اشتد الحب في السنبل يجوز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز إلا مع أصله كما سيأتي معنا بعد الصلاة. البيع المشتد يجوز بيعه بكل شيء إلا أن يكون بجنسه، إلا أن يكون بجنسه. لماذا؟ لأن الحب قبل فصله من سنبله وقبل جعله في البيدر ما زال فيه بعض الرطوبة والنداوة، وعند فصله قد يتطاير بعض النخالة التي تكون فيه حينذاك فيختلف وزنه، ولذلك فإن وزنه حينئذ إنما يكون من باب الخرص، والخرص غير مقبول إلا في العرايا، وسيشير له المصنف إن شاء الله. قال: ويصح بغير جنسه مطلقا. نعم. قال: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار، ويصح أعطيني. نعم. بنصف. هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند الفقهاء والتي لها تطبيقات كثيرة جدا، وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم، بدرهم أو بدرهمين، سواء بدرهم أو بدرهمين. ما صورة هذه المسألة؟ قالوا: أن يبيع مالا ربويا بجنسه، كلاهما من جنس واحد، وأن يكون مع أحدهما ما ليس من جنسه، مثل أن يبيع مد تمر، تمر عجوة بمد تمر عجوة، ويجعل في الثمن درهما زائدا عنه، يقول هذا لا يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضال بن عبيد الذي ذكرت لكم قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة من ذهب وفيها خرز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفصل الذهب فيباع وحده. والنهي عن بيع المد العجوة والدرهم بمثلها إنما هو من باب سد الذرائع، لكي لا يكون ذريعة للمرء ليتحايل على الربا لأجل ذلك، فيتحايل على الربا لأجل ذلك. صورة ذلك: بعض الناس قد يتحايل على الربا فيقول ماذا؟ أعطني 1000 ريال وسأردها لك السنة القادمة 1500، جيد، ولكن يقول أعطني 1000 ومعها قلم. شوف، أعطني 1000 ومعها قلم وسأردها لك السنة القادمة 1500. فهو جعل في الحقيقة هذا القلم الذي بنصف ريال جعله حلة لكي يقول هذه 500 في مقابل هذا القلم، فهو من باب الحيلة، مع أن فقهاءنا من أوسع الناس في باب تفريق الصفقة، لكن في هذه الصورة لما كانت حيلة على المحرم منعنا منها. ولذلك فإن فقهاء الحديث عندهم مسلكان مهمان في المعاملات، وهو مسلك تفريق الصفقة لتصحيح العقود وتحريم الحيل، وهم من أوسع الناس في تحريم الحيل، لأن الحيل في المعاملات لا شك أنه مشابهة اليهود. نعم. قال: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. طيب، انظر معي هنا جملة ذكرها المصنف، وهذه دائما ترد علينا وتعرض. يقول الشيخ: ويصح أن يقول رجل لآخر أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، يعني يأتي رجل لآخر ويقول له هذا، سأعطيكم مثال ثم سأعطيكم مثال الذي يقع عندنا كثيرا، يأتي رجل لآخر ويقول خذ هذا جرام الذهب لصاحب المحل ويقول أعطني بنصفه جرامات فضة والنصف الثاني ردها لي ذهب، يعني أعطني نصف جرام ذهب والنصف الثاني فضة، هذا يجوز من باب تفريق الصفقة، فيكون النصف مقابله النصف والثاني من باب المعاوضة. لماذا قلنا بتفريق الصفقة هنا؟ لأنه نص على الصراحة فقال بنصفه، فحدد أن هذا لأجل ذا وهذا لأجل هذا، فجعل النصف لأجل الصرف والنصف الثاني معاوضة، معاوضة لأن الفلوس عندهم قلنا إنها عروض ليست لها قيمة، كأنه اشترى نحاسا، كأنه اشترى أي بضاعة، فالفلوس في كتب الفقهاء المتقدمين يقصد بها غير الفلوس التي في مصطلحنا الحاضر. عندنا هنا مسألة تعرض لنا كثيرا في المحلات، بعض الناس يدخل على صاحب المحل ويقول له خذ هذه 100 فأعطني بدلا منها 10، فيقول له صاحب المحل خذ هذه 10 10 10 10، فيعطيه كم؟ يعطيه 10 10. هذا من باب الصرف يجوز بشرطين، التماثل والتقابض. انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية، يأتي رجل لصاحب المحل فيقول خذ هذه 100 أعطني ب50 البضاعة الفلانية ورد لي 50، يجوز ذلك أم لا يجوز؟ يجوز، لأن 50 الأولى هي من باب التصارف، من باب التصارف. امشوا معي سأعطيكم الصورة الثالثة والرابعة. الصورة 50 الأولى من باب التصارف، والخمسون الأخرى من باب بيع، بيع اشتريت منك كأسا 50 ردها لي 50 فكة، والخمسين الأولى أو الثاني يشتري بها بضاعة واضحة. انظر الصورة الثالثة، تذهب لصاحب المحل فتقول أريد أن أشتري منك هذه البضاعة، فيقول ب50، فتقول ما معي إلا 100، فيقول ما عندي فكة، فتعطيه 100 وتقول سآتيك غدا لآخذ الباقي. 50 الأولى اشتريت بها بضاعة يجوز، 50 الثانية سميناها ماذا؟ صرف. سميناها صرف. هل يجوز أنني أخرج ولا آخذ الباقي؟ لماذا؟ يقولون نبى نسيئة، القول الذي قلته قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم يجوز بشرط، وهو أن تقول الباقي دين سآتيك غدا آخذه، وهذا اختيار الموفق. وقال بعض أهل العلم هو الصحيح، يجوز مطلقا، لأن أغلب الناس لا يعرف الفرق بين الصرف وبين القرض، والعبرة بمقاصد المكلفين، وهذا المكلف يعني البائع عندما قال له خذ 50 وسآتيك غدا لم يقصد الصرف، لأنه سيرد له نفس الجنس ونفس الجودة ونفس الصنف، لكن لو قلت له هذه 100 فقال سأعطيك بها بضاعة ب50 والخمسين الأخرى لن أرد لك بها ريالات وإنما سأعطيك بها جنيهات، نقول لا يجوز أن تتفرق إلا بعد التقابض، لأنه صرف صريح. واضح المسألة؟ إذن صار عندنا 4 صور، صورتان مجمع على جوازهما وصورتان فيهما خلاف، وذكرت لك طبعا 3 صور، باقي الصورة الرابعة، ذكرت لكم 3 صور الآن. الصورة الرابعة، قد تذهب لصاحب المحل وتقول لصاحب المحل خذ هذا المبلغ 100 أعطني فك 50 ريال، فيعطيك 50 ريال ريال ريال ريال، لأن الآن ريالات أصبحت من الحديد لأجل الحاجة، المواقف، المواقف الآن بفلوس، لازم تضع شارع يعني إبراهيم الخليل عليه السلام بفلوس الآن، كل شيء يعني المواقف القريبة، فتريد فكة ريالات، فقلت له أعطني ريالات، قال معي فكة 50 و50 فيما بعد. 50 الأولى أخذت بها ماذا؟ صرف، أخذت بها صرف. 50 الثانية إن قلت كما قال بعض أهل العلم فهي صرف فلا يجوز، ولكن الصحيح أنها تعتبر دينا فتجوز. إذن عندنا 4 صور، الحالة الأولى أن تشتري بعضها ثمنا والبعض يبقى في الذمة، ويعني الصور الأربع ذكرناها قبل قليل. نعم تفضل عشان الوقت. نعم. ثم قال الشيخ ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط التقبض قبل التفرق. وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى، الشخص إذا كان عنده ذهب وأراد أن يصرفه بذهب آخر، يعني ذهب ويأخذ بدله ذهبا آخر، كأن يكون عنده تبر سبائك وكان في الزمان الأول يريد بها دنانير، أو عنده سبائك الآن أو دنانير يسمون الجنيه، الجنيه الذهب عندنا نسمي جنيه الذهب، كثير من الناس يشتري جنيه الذهب ويجعله عنده في البيت، يشتري جنيه الذهب أو السبائك ويريد أن يشتري بها حليا، فنقول هنا يجوز الصرف متماثلا وزنا، العبرة بالتماثل بالوزن لا بالعدد. عندنا في التماثل بالوزن مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. لماذا قال لا عددا؟ قبل أن أبين هذه المسألة، قديما، شوف قديما، دنانير الذهب ودراهم الفضة ليست متساوية، فبعضها يكون وزنها أكثر من بعض، حتى جاء عبد الملك بن مروان فسك الدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي، طبعا الدينار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزال وزنه واحد، فسك الدرهم الإسلامي، الدينار الإسلامي يعادل 4 جرامات وربع، والدرهم الإسلامي يعادل 2.95% من جرام، سكه من عبد الملك بن مروان، وسمي الدرهم الإسلامي لأسباب كثيرة جدا، منها قيل أنه هو الذي كان في عهد النبي، وقيل أنه هو الذي وحد بعد ذلك، إلى الآن هو يسمى الدرهم الإسلامي عليه الأحكام. قد يكون هناك درهم أكثر من درهم، فلا يجوز أن تبيع درهم وزنه 3 جرامات بدرهم وزنه 2.5 جرامات، هذا الذي قصده المصنف. وضحت الكلام؟ إذن الذهب بالذهب لا يباع بالعدد درهم بدرهم، وإنما كم وزن الدرهم بوزن الدرهم، فلا بد للصراف في الزمان القديم أن يجعل عنده ميزان فيزن الذهب الذي باعه والذهب الذي اشتراه، لا بالعدد، لا بالعدد. هذا واحد. في وقتنا هذا انتبهوا لهذه المسألة، الذهب له أكثر من مقياس، فيسمى أحيانا 24 قيراط، وأحيانا 21 قيراط، وأحيانا 18 قيراط، وأحيانا 16 قيراط، أليس كذلك؟ في 16؟ في 12 حتى ولا لا؟ وفي 12، أنا لست صاحب ذهب لكن يقولون وفي 12 قيراط. سؤال، الذهب يباع بماذا؟ بالوزن. هل يجوز بيع 5 جرامات من ذهب وزنه 18 قيراط ب5 جرامات ذهب وزنه 21 جرام أو 24 جرام؟ ما يجوز. العبرة بوزنه، انتبه، فتضرب الجرامات بيسمونه إيش؟ القيراط. كم يعني صفاء القيراط؟ معناه الصفاء، فصفاؤه يكون 24 وهذا 21 وهذا 18 وهذا 16 وهذا 12، فالتماثل هنا لا يكون بينهما لأن أحدهما خلط به ما ليس في الثاني. لكن أبو 24 ب24 أو 21 ب21 18 ب18 تبيعها بنفس الوزن، وهذا معنى كلام مصنف متماثلا وزنا لا عدا، فالعبرة بالوزن، وزن الذهب لا ما خلط به. قال بشرط القبض قبل التفرق أي من مجلس التعاقد، ومر معنا في خيار المجلس من مراد مجلس التعاقد إذا كان محلا فألا يخرج أحد المتعاقدين من هذا المحل أو الغرفة، وإن كان مكانا مفتوحا فألا يتفرق بحيث لا يرى أحدهما الآخر. قال وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. هذه مسألة نختم بها درسنا الآن ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الشخص إذا كان في ذمته لآخر شيء من الأموال الربوية الثمنية، يعني شخص يطلب الآخر 50 جراما من الذهب أو 50 جراما من الفضة أو 100 ريال أو 1000 ريال أو نحو ذلك في ذمته من باب الدين، من باب الدين، إذا جاء الوفاء، انظر معي، إذا جاء الوفاء يجوز في وقت الوفاء أن يعطيه جنسا آخر ربويا، يجوز أن يعطيه جنسا آخر ربويا. في ذمتي أنت أقرضتني 5 كيلوات ذهب، وقت السداد اتفقت أنا وإياك لازم برضا الطرفين، إن لم يرضى أحد الطرفين يجب أن ترد ذهبا، برضا الطرفين يجوز أن أعطيك بدلا منها ماذا؟ فضة، يجوز أن أعطيك بدلا منها ريالات، لكن بشرط رضا الطرفين، واحد. الشرط الثاني ألا نتفرق إلا وقد تقابضنا، لأن هذا يسمى صرف. انتبهوا معي، ما الدليل؟ ثم سأذكر لكم قيد عند المصنف. الدليل عليه ما ثبت عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، أنه قال إذا باع المرء بالدنانير واقتضى، أي أخذ الدراهم، جاز إذا كان بسعر يومها، والعكس في ذمته بالدراهم فردها بالدنانير يجوز، وبالعكس يجوز. طيب انظروا معي، ركزوا معي، يقول الشيخ وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر، يعني ذهب في الذمة أو ريالات في الذمة فتريد أن تأخذها بسعر آخر، قال صح بسعر يومه. ليس المراد بسعر يومه أي سعر السوق، وإنما المراد بسعر اليوم ما اتفق عليه، ما اتفق عليه، إلا أن يكون ما في الذمة معجوزا عنه فيصار إلى سعر السوق. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي، سأضرب لكم مثالا بالذهب والفضة، ثم أضرب لكم مثالا بالريالات والدولارات والجنيهات. رجل في ذمته لآخر كيلو ذهب، أنا كثرت، خلنا نقول جرام ذهب، جرام ذهب. لما جاء قال اسم الكريم، اسم الأول محمود، أنا لأكون غنيا ولو مرة أنا أطلبك جرام ذهب. جاء السداد، يا أخ محمود أعطني جرام ذهب، قلت ما عندي ذهب، عندي فضة. قبلت، الشرط الأول وجد، قبلت. طيب كم سعر الجرام الذهب من الفضة الآن؟ لنفرض مثلا أن جرام الذهب يعادل 12 جرام فضة أو 10 جرامات فضة، هذا سعر السوق. قلت لي يا فلان بدلا من أن أعطيك 10 سأعطيك 9، أو أنا قلت بدل ما تعطيني 10 أعطني 11، نقول يجوز على ما اتفق عليه وإن لم يكن سعر السوق، فليس لازما سعر السوق. إذن سعر اليوم أي السعر الذي اتفق عليه في مجلس التعاقد. إذن قول المصنف، انتبه لهذه الكلمة، قول المصنف بسعر يومها أي بالسعر الذي اتفق عليه في وقت التصارف الأخير. ما مفهومه؟ عندما أقرضتك قبل سنة جرام ذهب وقلت لك سسددها لي بعد سنة 20 جرام فضة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن السعر ليس محددا وقت التصارف وإنما محدد قبل ذلك، هذا لا يجوز. فهمتم المسألة؟ إذن فقوله بسعر يومها أي بالسعر الذي اتفق عليه المتصارفان في وقت التقابض، ليس بسعر السوق، وقد أجمع على ذلك أهل العلم كما قال ابن المنذر. إذن فقوله إذا كان بسعرها في قول حديث ابن عباس، وهنا فالمقصود بسعر الذي اتفق عليه، مفهومه خلاف السعر المتقدم. متى نرجع لسعر السوق؟ إذا تعذر التسليم. مثال ذلك رجل سدد لي الذهب، قال لا يوجد في البلد ذهب، مثلا لا يوجد ذهب في البلد، فحينئذ نقول يسدد بقيمة الذهب من الفضة بسعر السوق، لأن كليهما عاجز عنه. عندي هنا مسألة الفائدة، من كان يطلب آخر عملة ما، خلنا نقول يعني اختاروا لي عملة، دنانير، دولارات، دولارات اللي ماشي عند السوق جميل، أقرضتك دولارات، أقرضتك 100 دولار وسلمتني إياها هنا في مكة، أقرضتك في مكان ما، فقلت لك لا أريد الدولار، أريد بالريال هنا لكي أشتري وأبيع. سعر السوق هنا بكم الدولار؟ ب3.75 ريالات، يعني تصبح كم؟ 375 تقريبا في الجملة، الصرافين يزيدون ينقصون قليلا. هل يجوز لك، هل يجوز لي أقول بدل من أن تعطيني 375 ريال أعطني 300 فقط؟ يجوز ولا ما يجوز؟ بشرط التقابض متى؟ قبل التفرق. لو قلت أعطني 300 وتفرقنا ولم نتقابض فلا يلزمك أن تعطيني 300، يبقى في ذمتك 100 دولار. واضح المسألة؟ انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة واضحة. طيب أحيانا تكون في ذمتك عملة التغت، قد تكون بعض الحروب تلتغي العملة، أو يوجد تضخم كبير، التضخم الطبيعي، كل عملات الدنيا تتضخم. ما في عملة في الدنيا سنويا علماء الاقتصاد يقولون من 2 إلى 5% تتضخم كل عملة، يقولون أن التضخم بنسبة 2 إلى 5% هذا طبيعي جدا جدا جدا، لكن وجد تضخم كبير جدا جدا جدا. وكنت قد أقرضتك بالسعر الماضي فأردت السداد الآن وقد وجد التضخم الكبير جدا الخارج عن العادة، فهل تسددني بهذا السعر بالعملة التي تضخمت أم لا؟ صدر قرار من مجمع الفقه الدولي من علماء العالم الإسلامي جميعا أنه إذا تضخمت عملة قيمة العملة تضخما كبيرا أو ألغي التعامل بها فإنه يصار إلى قيمتها وقت التعاقد من الذهب أو الفضة. فقبل لما أقرضت قبل كذا سنة مثلا، خلنا نقول بالعملة اليونانية مثلا التي انهارت الآن، بكم سنة كانت العملة مرتفعة ثم انهارت، كم كانت تعادل من الذهب والفضة تسددها لي بقيمة الذهب والفضة؟ طيب بذلك نكون أنهينا هذا الدرس، فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. هنا بعض الأسئلة، يقول إذا قيل إن الريالات جنس والدولارات جنس فيكونان جنسين تحت علة واحدة فلا بد أن يكون يدا بيد. صحيح، نعم، من صارف آخر فلا بد أن يصارفه يدا بيد. إذا أعطيت شخص ريالات على أن يعطيك دولارات فيجب أن يكون يدا بيد. طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا، ليس معنى قولنا يدا بيد في التقابض أنك تستلمه بيدك، ليس لازما، إذ الفقهاء يقولون هناك ما يسمى بالتقابض الحكمي، وخاصة في زماننا هذا توسع في التقابض الحكمي في النقد، الأوراق النقدية. أضرب لك أمثلة للقبض الحكمي السابق ثم أذكر أمثلة للقبض الحكمي عندنا، وأذكر دائما سأذكر أمثلة في القبض الحكمي فيما يتعلق بالأثمان دون السلع. ذكرت لك قبل قليل أن الذي في ذمته دين ويريد أن يعطي الآخر جنسا آخر بدلا منه أنه يسمى صرفا. أنا أقرضت محمودا أو محمودا جرام ذهب وسيردها لي 10 جرامات فضة الآن، اتفقنا الآن أنه يرد لي، هل أعطيته الآن جرام ذهب وردها لي 10 جرامات فضة؟ لا، لكنها في ذمته فيكون بمثابة استلامه وقبضه الحكمي للذهب. واضح؟ إذن الدين بمثابة المقبوض حكما. هذا المثال القديم. من الأمثلة الجديدة العلماء يقولون المعاصرون الشيكات كلها حكمها حكم القبض، لأن الشيك شيك سواء كان مصدقا أو غير مصدق يصنفه القانونيون أنه أداة وفاء وليست أداة ائتمان، فحكمه حكم الأوراق المالية تماما. فإذا أعطيت شخصا مبلغا وأعطاك بدلا منه شيك فكأنكما قد تقابضتما، وإن كنت لن تصرف الشيك إلا بعد يومين بعد شهر بعد شهرين، هذا قبض، هذا تقابض حكمي. صورة ثانية من التقابض الحكمي، قالوا سندات التحويل، وصدر فيها قرار مجمع الفقه كذلك، سندات التحويل قالوا مثابة القبض الحكمي. كيف؟ قد تذهب أحيانا لمحل التحويل تقول أريد أن تحول لي مثلا إلى بلدتي مبلغ كذا، فيضرب بالآلة فيقول تعادل كذا وكذا، أريد أن أحول دينار كويتي وأنا سعودي مثلا، فيضرب الريال الدينار ب13 ريالا مثلا فيقول تعادل كذا، فأقول خذ الريال السعودي فيقول حولت الآن دنانير كويتية. أين القبض؟ ما في قبض، لكن أعطاني سند، هذا السند الذي هو التحويل مع تغيير الثمن بمثابة القبض الحكمي، فهو قبض حكمي. من صور القبض الحكمي التعامل الإلكتروني الآن أغلب تعامل الناس إلكتروني، عن طريق الشراء، عن طريق التعاملات التحويل، عن طريق أجهزة الصراف الATM مثلا، بطاقات الائتمانية، هذه كلها لم تستلم نقدا وإنما ضغطت زرا، عن طريق أنك تضغط زرا فيتحول ملايين الملايين وأنت لم تلمس ريال، بل لم ترى الريال، لا تعرف شكله، العملة تلك لا تعرف شكلها. فهذا يسمى قبضا حكميا لأنه هذا من باب التعامل الإلكتروني. ولذلك بعض الناس قد يذهب إلى محل الذهب ويشتري ذهبا ثم يخرج بطاقة الصراف ويسحب، فنقول إن هذا بمثابة القبض الحكمي. كذلك بطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان وإن تأخر إيداعها قليلا فهو بمثابة القبض الحكمي، لأن هذا أداة وفاء فيكون قد ثبت عند ذاك. إذن أريدك أن تعلم أن القبض موجود، الحكم ثابت لا يتغير، المتغير هو ماذا؟ هو الصفة. فرق بين الحكم وبين الصفة، الصفة هي المتغيرة بتغير الزمن. الحكم في التقابض ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه إذا كان يدا بيد، فانتبه لهذه المسألة. طيب هذا أخونا يقول ذكرت في القاعدة الثانية أنه إذا اتحد الجنس واتحدت العلة فإنه لا يجوز ربا الفضل ولا ربا النسيئة ولا الجمع، ما هو الجمع؟ نعم أنا ما تكلمت عن الجمع بين ربا الفضل والنسيئة، وهو الذي يسمى بربا الديون، وهو أخطر أنواع الربا. لعلي أجعله إن شاء الله الحديث عنه في أول الدرس القادم بعد صلاة المغرب. يقول شخص ذهب إلى محل ذهب وأعطاهم ذهبا قديما ووزنه 100 جرام وباعه 100 ريال مثلا، ثم اشترى 100 جرام ذهب لكن موديل جديد 200 ريال، هل هذا الصنيع صحيح أم لا؟ نقول نعم هذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال بتمر سأله من أين هذا التمر، قال كان عندنا تمر رديء فأردت أن أقدم للنبي صلى الله عليه وسلم التمر الجيد، فبعت 2 صاع من هذا التمر الرديء بصاع من تمر جيد لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الصحابة رضي الله عنهم، بلال رضي الله عنه له ولأهل بيته يأكل التمر الرديء، وإذا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم التمر الجيد، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الأفضل والأكرم، وهذا لمحبتهم الله عز وجل ولمحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني لا ينال المرأة البر حتى ينفق من أحب ما يجد ومن أطيب ما يملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بع التمر واشتري به نقدا بنقد ثم اشتري بعد ذلك. وهذا يسمى الحيلة الجائزة، لأن الربا ما ذكرت ذلك لعلي أذكره في بداية الدرس القادم، الربا 3 أنواع: ربا الجاهلية وهو الربا الذي جمع الفضل والنسأ لا يجوز التحايل عليه مطلقا، الذي يتحايل عليه فقد أتى بأدنى حيل الربا فلا حرم. وأما ربا الفضل وحده، ربا الفضل وحده وهو أن يكون بين جنسين من غير نسأ بينهما، فإنه يجوز التحايل عليه بالصيغة التي ذكرناها قبل قليل، فبعض أهل العلم يسميه حيلة وبعضهم يقول لا ليست حيلة وإنما طريقة شرعية، لأن ربا الفضل ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره لأنه يفضي إلى ربا الجاهلية. سنتكلم عن ربا الجاهلية إن شاء الله في أول الدرس القادم. طيب يقول هل يجوز مبادلة أرض ليست جيدة بأرض جيدة؟ نعم يجوز لأن الأرض ليست مالا ربويا. أخونا يقول رجل اقترض مالا وهو صاحب محل مجوهرات، بعد مدة ذهبت وأخذت منه مجوهرات واحتسبتها من القرض. نعم يجوز، لكن بشرط أن تتفق على قيمة المجوهرات في الوقت في المجلس الذي يعني تقابضتما فيه، وأن لا تتفرق إلا وقد تقابضتما. هذا السؤال مثل السابق، يقول هل يجوز مبادلة أرض زراعية بنصف مساحتها سكنية؟ نعم يجوز وليست ربا لأنها ليست من الأموال الربوية. قال يقوم بعض الناس برهن أرض زراعية نظير مبلغ معين، والذي يقوم بدفع الفلوس يزرع الأرض ويستفيد منها. هذه المسألة سأتكلم عنها إن شاء الله غدا في مسألة لا يغلق الرهن من صاحبه، وهل يجوز الانتفاع بالأرض بالزراعة؟ الأصل أنه لا يجوز لصاحب الدين أن ينتفع بالرهن إلا في صور مستثناة لأجل الضرع والدر كما سيأتي، هذا سبق. هل الموالاة بين أشواط الطواف شرط أم لا؟ المراد بالطواف أي بين الصفا والمروة. العلماء يقولون الموالاة شرط بين أجزاء الشوط الواحد بين الصفا والمروة، فلا ينقطع بين الشوط الواحد بشيء ليس من جنس الطواف، كالصلاة لا يقطعها، الذكر أو الشيء اليسير كشرب الماء والراحة القليلة لا يقطعه، لكن الراحة الطويلة والنوم يقطع الشوط الواحد. وأما بين الشوط والشوط الآخر فلا يلزم الموالاة، والدليل على ذلك أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها رضي الله عنها، وكانت امرأة سمينة، كانت إذا طافت بالبيت 7 سعت بين الصفا والمروة كل يوم شوط، لأنها كانت سمينة فيثقل عليها أنها تسعى كثيرا، فتسعى في كل يوم شوط رضي الله عنها ورحمها، وكان ذلك بمحضر أبيها والصحابة، فكان ذلك يدل على ظهور ذلك، فدل على أنه ليس بشرط. إذن السعي بين الصفا والمروة، بين أشواط الصفا والمروة ليس شرط، لكن الترتيب شرط. الترتيب شرط. كيف؟ يجي اليوم واحد يطوف بين يسعى بين الصفا والمروة، بكرة يسعى بين الصفا والمروة، نقول غلط. يجب الصفا للمروة، والثاني يكون من المروة إلى الصفا، والثالث يكون من الصفا للمروة، وهكذا. واحد أخطأ، سأل يسأل يقول أخطأت، فبدأت بالصفا وانتهيت، بدأت بالمروة وانتهيت بالمروة، يكون كم؟ لا ستة، يكون ستة، يكون ستة. فلما علمت زدت واحدا فانتهيت بالصفا، يكون كم؟ سبعة، يجزئه، أليس كذلك؟ لا، لأنها ليست مرتبة في حقيقتها، هي ستة، لأن الأول غير صحيح، فالأول يجب أن يبدأ من الصفا. نعم. يقول إذا أقرضت رجلا 100 من 10 سنوات أو 20 سنة وأراد أن يردها لي الآن بعد تغيرها تغيرا كثيرا، فكيف يردها؟ إذا أقر لك بالتغير له حكم، وإذا لم يقر لك بالتغير يقول لا لم تتغير، فلها حكم آخر. فإن لم يقر لك بالتغير فارفع للقاضي، فالقاضي هو الذي يقدر، لأن القاضي وظيفته فصل الخصومات. لكن إن تغيرت تغيرا كبيرا لطول الزمان، 20 سنة كثيرة، أو للتضخم أو لفساد العملة، فإن العلماء يقولون صدر فيها قرار مجمع الفقه الدولي، فإنها تقدر بالذهب أو الفضة. قالوا والذهب يقدر بها أولى، لأنه هو الغالب في تقديرات الناس، أما الفضة فإنها تعامل الناس بها أقل. لكن لو اتفقتما على الذهب أو الفضة جاز، وإن اختلفتما فالقرار الذي صدر فإنه يقدر بالذهب. غيرها من السلع لا يقدر، فقط بالذهب والفضة، لأنها تقدر بها السلع الأخرى. خلاص. يقول هذا آخر سؤال، يقول من حضر التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكيف يقضي؟ نقول من دخل في الصلاة فإنه يفعل ما يفعله الإمام، يأتي بالدعاء، إذا دخل معه في الدعاء يدخل معه يدعو، وأهم أفعال الصلاة